السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في بودكاست إشراق، الحلقة الأولى الشمس طاقت ليوى والمستقبل يبدأ اليوم. معكم الطالبة اليازية الهاشمي، طالبة في جامعة ليوى وممثل فريق حملة إشراق، المكون من عصام عبد الله محمد، علي بريك الكثيري، عبد السلام عبد الله إسحاق، سالم إسحاق. تخيلوا معي، الإمارات تستورد 90% من طاقتها، وتكلفة الكهرباء التقليدية ترتفع 15% سنوياً حسب تقرير مصدر 2024. وفي استطلاع ميداني أجراه فريقنا على 200 مواطن في ليوى أكتوبر 2025، 65% يعرفون فوائد الطاقة الشمسية، 45% فقط يستخدمونها بسبب التكلفة الأولية، 80% مستعدون للتحول إذا كانت هناك دعم وتوعية. الشمس تشرق 365 يوما في الإمارات، فلماذا لا نستغلها؟ الحل بسيط ومستدام. حملة إشراق تهدف إلى زيادة تركيبات الألواح الشمسية المنزلية بنسبة 30% خلال عام، من خلال 1- توزيع 500 دليل كيف تركب لوح شمسي منزلي مجانا في الأسواق والمدارس. 2- تنظيم ورش عملية تركيب لوح شمسي بسيط في مركز ليوى الثقافي يوم 15 نوفمبر. 3- شراكات مع شركة مصدر لتقديم خصومات 20% على الألواح. 4- حملات رقمية على انستغرام وتيك توك للوصول إلى 15,000 مشاهدة. كل منزل يركب لوح شمسيا يساوي توفير 5,000 درهم سنويا في الفواتير. أنت الآن جزء من إشراق، انضم إلينا في ورشة التركيب الكبرى يوم 20 نوفمبر 2025 في مركز ليوى الثقافي الساعة 8 صباحا. شارك تجربتك الشمسية باستخدام هاشتاغ إشراق ليوى، اطلب دليلك المجاني أو استشر خبيرا عبر موقعنا إشراق كومبين. تذكروا، لوح شمسي واحد يساوي كوكب أنظر لأجيالنا. شكراً لاستماعكم إلى بودكاست إشراق. هذه الحملة جزءاً من مشروع BRM303 في جامعة ليوى، وكل المواد الإعلامية متوفرة في منظومة الكامل. معاً نجعل الشمس طاقة للجميع. هذا البودكاست من إنتاج فريق إشراق جامعة ليوى أكتوبر 2025. إشراق لمستقبل مشرق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.